أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نتكلم في هذه المحاضرة أيها الإخوة والأخوات في بعض أحكام الخلل الذي يدخل على الصلاة، ونبدأ بالكلام عن مبطلات الصلاة ثم عن مكروهاتها. فنقول: الصلاة تبطل في حالات قد نص عليها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذكرها الفقهاء، وهي كالتالي: نتناولها مبطلا مبطلا مع ذكر ما ربما يطرأ من مسائل فيما بينها. فنقول: الصلاة تبطل بتعمد ترك بعض واجباتها ولو جهلا. لو ترك مصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا، حتى لو كان جاهلا بأن هذا الواجب هو واجب في الصلاة، بأن هذا الفعل هو من واجبات الصلاة، أي أنه تعمد في الترك ولكنه لا يعلم بكونه من واجبات الصلاة، حتى هذا تبطل صلاته، ولكن على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله. أما لو تعمد وهو عالم بأن الفعل المذكور هو من واجبات الصلاة ومع ذلك أقدم على تركه، فلا شك في بطلان صلاته. المبطل الثاني: تبطل أيضا بترك بعض أركانها، بل حتى بتركه سهوا. ومثال الأول: أن يترك التشهد أو التسليم أو القراءة، هذه هي واجبات الصلاة وهناك غيرها أيضا. ومثال الثاني: أي ترك الأركان، أن يترك ركوعا أو أن يترك سجدتين معا وهكذا. كذلك تبطل بزيادة بعض أركانها، كما لو ركع في الركعة الواحدة ركوعين أو سجد 4 سجدات في ركعة واحدة وهكذا. إذن المبطل الأول تعمد ترك بعض واجباتها، المبطل الثاني ترك بعض أركان الصلاة سواء عمدا كان أو سهوا كالركوع مثلا. المبطل الثالث زيادة ركن من أركانها كالركوع أو السجدتين معا. المبطل الرابع ترك الطهارة، لو تعمد أن يصلي من غير طهارة أو لو أبطل طهارته في أثناء الصلاة، هذا أيضا من مبطلات الصلاة سواء صدر منه عمدا أو سهوا. أيضا تبطل بفعل أحد مبطلاتها التي سيأتي ذكرها. وهنا نعرض إلى مسائل. مسألة: من أحدث في الصلاة ما حكمه؟ طبعا لو تعمد الحدث في الصلاة فلا شك في بطلان صلاته كما قدمنا، ولكن الإشكال فيما لو أحدث في الصلاة ساهيا، لو ظن مثلا أنه قد أنهى صلاته أو غفل المصلي عن كونه في صلاة فأحدث، ما هو حكم صلاته؟ في المسألة خلاف، والمشهور بين الفقهاء هو أن الصلاة باطلة من غير إشكال، إلا أن هناك قولا بأن هذا الذي أحدث في في صلاته ساهيا هو معذور باعتباره ليس ملتفتا إلى أنه في صلاة، فكيف نبطل صلاته؟ لذلك هنا قول بالاحتياط، وهو الذي تبناه الشيخ يوسف البحراني، فالحكم عنده أن الأحوط وجوبا هو الجمع بين الطهارة والإكمال ثم الإعادة من البداية. إذن حكمه وهو الموافق للاحتياط أيضا أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويكمل من المكان الذي أحدث فيه ثم يعيد الصلاة بعد نهايتها. مسألة أخرى، من ترك ركعة أو ركعتين ساهيا كما لو ظن أنه في الركعة الرابعة فسلم، ثم تبين له وذكر أنه لم يصلي إلا ركعتين ومعنى ذلك نقصان ركعتين كاملتين، أو من سلم مثلا في صلاة المغرب في الركعة الثانية ثم التفت إلى أنه لم يصلي إلا ركعتين ومعنى ذلك نقصان ركعة واحدة، في الحالتين ما حكمه؟ نقول إن التفت إلى هذا النقصان قبل فعل المنافي قبل فعل الحدث فالواجب عليه هنا هو القيام والإكمال. فلنفترض أنه بعد أن سلم مباشرة ذكر أنه أنقص ركعة أو ركعتين، الواجب عليه هنا أن يقوم مباشرة ويكمل صلاته وليس عليه إشكال إلا أنه يطالب بسجدتي السهو باعتبار الإتيان بالتسليم في غير موضعه، أما صلاته فصحيحة. هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فلنفترض أنه لم يلتفت إلى النقصان إلا بعد أن فعل المنافي كما لو أحدث بعد أن أنهى صلاته باعتقاده أحدث ثم بعد ذلك التفت إلى أنه أنقص ركعة أو ركعتين، ما حكمه؟ هنا صلاته باطلة على رأي كثير من الفقهاء، إلا أن الحكم هنا عند صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني كالحكم في المسألة السابقة في من أحدث في الصلاة ساهيا. هنا نقول الأحوط وجوبا أن يجمع بين الطهارة وإكمال الصلاة ثم الإعادة من البداية. المبطل السادس من مبطلات الصلاة تبطل بتعمد الكلام الخارج عن الصلاة، الخارج عن قراءة الصلاة وذكرها وتسبيحاتها. لو تكلم بكلام خارج عن الصلاة متعمدا فصلاته باطلة. هذا الكلام الخارج عن الصلاة إنما يبطل ما لم يكن قرآنا أو ذكرا أو دعاء أو رد سلام بمثله أو تسميت عاطس. فلو تعمد قراءة القرآن في أي جزء من أجزاء الصلاة بنية القرآنية وليس بنية الجزء من الصلاة، وهكذا لو تعمد أن يذكر الله في أي وضع من أوضاع الصلاة أو تعمد قراءة دعاء في أي وضع من أوضاع الصلاة أو سلم عليه مؤمن فرد عليه السلام بمثل ما سلم كما لو قال له السلام عليكم فرد عليه أيضا بقوله السلام عليكم، أو عطس مؤمن بجنبه فقال له يرحمك الله، ففي كل هذه الحالات لا تبطل الصلاة، لأن هذا الكلام الذي تعمد الإتيان به ليس كلاما في الواقع خارج عن الصلاة، إنما هو قرآن وذكر ودعاء، والصلاة في حقيقتها ما هي إلا قرآن وذكر ودعاء واتصال بالله عز وجل. عموما تعمد الكلام الخارج عن الصلاة الذي يؤدي إلى إبطالها هو ما لم يكن قرآنا أو ذكرا أو دعاء أو رد سلام بمثله أو تسمية عاطس. مسألة: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والتنخم والتأوه والنفخ وإن اشتمل على حرفين أو أكثر. لو تنحنح أو تنخم هذا الفعل من طبيعته أن يصدر معه صوت، أن يخرج معه حرف أو حرفان، ولكن هذان الحرفان أو أكثر في بعض الأحيان لا يسمى كلاما حتى نقول بإبطاله للصلاة، لا يصدق عليه أنه كلام مفهم، ولذلك لا تبطل الصلاة بفعل هذه الأمور. المبطل السابع من مبطلات الصلاة الالتفات إلى الوراء، سواء التفت المصلي بوجهه فقط أو بمجموع بدنه، سواء كان الالتفات عمدا أو سهوا، في كل هذه الحالات تبطل الصلاة إذا كان الالتفات إلى الوراء. أيضا المبطل الثامن: لو التفت بالبدن عمدا حتى لو لم يصل إلى محض اليمين أو الشمال، أيضا تبطل صلاته. أما لو كان الالتفات بالبدن سهوان، فنقول في المسألة صورتان: لو التفت ببدنه سهوان وكان التفاته لا يصل إلى حد اليمين أو الشمال، لا يصل إلى محضهما، فإنه لا شيء عليه وتصح صلاته. الحالة الثانية: لو التفت ببدنه سهوا ولكنه وصل إلى حد اليمين أو الشمال كاملا، ففي هذه الحالة لا شك في وجوب قضاء الصلاة عليه، عفوا في وجوب إعادة الصلاة عليه لو علم بالحكم في وقتها ولم تصر قضاء. أما حكم القضاء، أي أنه لو لم يعرف بالحكم الشرعي إلا بعد انتهاء وقت الصلاة، هنا ما حكمه؟ القضاء فيه إشكال، والأحوط وجوبا القضاء. إذن نعيد هذه المسألة: لو التفت ببدنه عمدا حتى لو لم يصل إلى محض اليمين أو الشمال وجب عليه إعادة الصلاة. أما لو كان الالتفات بالبدن سهوا فإن لم يبلغ محض اليمين أو الشمال فلا شيء عليه وتصح صلاته. أما لو بلغ محض اليمين أو الشمال فالفتوى الذي تأكد منها صاحب الحدائق هي وجوب إعادة الصلاة في الوقت، أما إعادة الصلاة قضاء فهي مبنية على الاحتياط الوجوبي. المبطل التاسع: تبطل الصلاة بالالتفات بالوجه فقط عمدا إذا وصل إلى محض اليمين أو الشمال، ولكن هذه الفتوى مبنية على الاحتياط الوجوبي. إذن لو تعمد الالتفات بوجهه إلى محض اليمين أو الشمال فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة. مسألة: لا تبطل الصلاة بالالتفات غير البالغ إلى محض اليمين أو الشمال إذا كان سهوان، إذا لم يصل إلى حد اليمين أو الشمال، التفت يمينا قليلا أو يسارا قليلا صلاته صحيحة إذا كان الالتفات سهوا. هذا إذا لم يصل، بل حتى إذا وصل إلى محض اليمين أو الشمال إذا كان الالتفات صدر منه سهوا فصلاته صحيحة ولا إشكال فيها. المبطل العاشر، تبطل الصلاة بتعمد القهقهة، والمقصود من القهقهة الضحك الذي يشتمل على قهقه أي على حرفين وحرفين. أيضا تبطل الصلاة بالشك في أعداد الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو أولتي الصلوات الرباعية، لو شك بين الأولى والثانية في صلاة الصبح، أو شك بين الأولى والثانية أو الثانية والثالثة في صلاة المغرب، أو شك بين الأولى والثانية في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فالصلاة باطلة. هذا هو المبطل الحادي عشر. المبطل الثاني عشر، لو لم يدري كم صلى، لو لم يحصل عنده شك على وجه التحديد، إنما حصل له شك يشمل كل أفراد الصلاة، لا يدري كم من الركعات قد صلى، فهو شاك بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني يحتمل كل الاحتمالات، ففي هذه الحالة أيضا تبطل صلاته. المبطل الثالث عشر، تعمد الفعل الكثير الذي يمحو صورة الصلاة، أي الذي يخرجه عن كونه مصليا، لو فعل أفعالا كثيرة خارجة عن الصلاة، بحيث إذا رآه الرائي لا يحسبه في صلاة. هذا الفعل الكثير أيضا مما هو مبطل للصلاة، كما لو أخذ في اللعب مع أولاده وهو يصلي، وهكذا لو فعل غير ذلك. مسألة، التكفير ما حكمه في الصلاة؟ المقصود من التكفير هو وضع اليمين على الشمال مطلقا أو في حال القراءة. وضع اليمين على الشمال هذا ما يسمى بالتكفير، وهو ما يفعله أبناء العامة في صلاتهم. طبعا عندنا نحن الشيعة الإمامية التكفير بدعة أدخلت على الصلاة، وليس هو من الصلاة، ولم يشرعه الله عز وجل ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وآله، إنما هو بدعة أضيفت إلى الصلاة. هو محرم من غير إشكال، ولكن هل يبطل الصلاة أم لا؟ هو محرم من غير إشكال على رأي الأكثر من الفقهاء، ولكن هناك رأي لبعض الفقهاء يذهب إلى أن التكفير مجرد أمر مكروه وليس محرما وليس مبطلا للصلاة. هذا الرأي الثاني هو رأي الشيخ يوسف البحراني في بعض كتبه، يقول بأن التكفير مكروه وليس محرما وليس مبطلا للصلاة. لماذا؟ يقول لأن المستحب في أثناء القيام وضع اليدين على الفخذين، وخلاف ذلك مجرد أمر مكروه، لو خالف الأمر المستحب ووضع يديه على بطنه أو على صدره هذا مجرد مخالفة للأمر المستحب الذي هو وضع اليدين على الفخذين، فإذا فعله ليس محرما. طبعا نفترض هذا الكلام إذا لم يأتي بالتكفير بناء على اعتقاده بجزئيته من الصلاة. أما لو جاء به بنية الاستحباب أو الوجوب فلا شك في كونه من المحرمات، لأنه سيكون حينئذ من البدع، سيكون حينئذ من التشريع في الدين، وهو محرم بلا إشكال. المبطل الرابع عشر: تبطل الصلاة بالبكاء لأمور الدنيا، سواء اشتمل هذا البكاء على مد الصوت وخروجه أم اقتصر على مجرد خروج الدمع. لو تذكر شيئا مصيبة من مصائب دنياه، كما لو تذكر خسارته في تجارته أو غير ذلك وبكى، هذا البكاء يبطل الصلاة. أما البكاء في شأن من شؤون الآخرة، أما البكاء خوفا من الله عز وجل، أما البكاء إذا تذكر العبد ذنوبه ومعاصيه، هذا البكاء أيها الأحبة في الله هو من أفضل الأعمال عند الله، وهو مما يزيد فضل الصلاة وليس من المبطلات. المبطل الخامس عشر: تبطل الصلاة بقصد الرياء على الأظهار. الروايات الشريفة بل والآيات الكريمة دلت على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن العبادة لا بد أن تكون خالصة مخلصة لوجه الله عز وجل. وكما دلت الروايات أيضا على أن الرياء شرك بالله عز وجل. المرائي مشرك بالله، لأن المرائي حينما يقصد بعبادته التقرب لفلان وفلان من عامة الناس يكون قد عبدهم، وبالتالي فقد أشرك بالله. العبادة أيها الأحبة في الله في حقيقتها هي الطاعة، وإذا أتى بعبادته أو بطاعاته لفلان أو فلان بالنتيجة يكون قد عبدهم، ومن عبد غير الله كان مشركا. ولذلك أكدت الروايات الشريفة على أن الرياء شرك خفي، أي هو شرك ليس ظاهرا، ليس كمن يعبد غير الله عز وجل جهارا، ولكنه بالنتيجة هو شرك خفي. المبطل الأخير من مبطلات الصلاة: التأمين. قول المصلي بعد الحمد أو في أي جزء من أجزاء الصلاة لو قال آمين، هذا القول مبطل للصلاة، هو محرم ومبطل لها أيضا. وذلك لأن كلمة آمين ليست عربية، هي كلمة فارسية بمعنى اللهم استجب. وكما نعلم أن الصلاة يجب الإتيان بها كما أنزلت من الله، وكما شرعها الله، وكما صلى بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقل آمين في صلاته، وهكذا الأئمة المعصومون عليهم السلام لم يقولوا آمين في صلاتهم، بل هي بدعة أدخلت في الصلاة بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أدخلها بعض الصحابة اجتهادا منه في مقابل الناس. ولذلك فلا يجوز التأمين في الصلاة سواء بعد الحمد أو في أي جزء من أجزاء الصلاة. أما مكروهات الصلاة فهي أمور: التثاؤب، أن يتثاءب المصلي في صلاته، هذا أمر مكروه. التمطي من مكروهات الصلاة، مدافعة الأخبثين أي البول والغائط من مكروهات الصلاة. وفي هذا المقام نشير إلى أنه قد يقول بعضهم إن التثاؤب أمر خارج عن الإرادة فكيف يكره؟ نقول لا، إن التثاؤب سببه إما قلة النوم أو كثرته، ولذلك ينبغي للمكلف أن يعتدل في نومه كي لا يصل إلى مستوى النعاس أو التثاؤب أو التثاقل في صلاته كما سيأتي. أيضا مدافعة الأخبثين البول أو الغائط قد يقال فيهما أيضا نفس الكلام، ولكننا نقول إن الأفضل لمن أراد الصلاة أن يدخل إلى الحمام، أن يخلي نفسه، بعد ذلك يتوضأ ويصلي كي لا يبتلى بالبول أو الغائط فيضطر إلى مدافعتهما ويفعل المكروه. أيضا من المكروهات العبث في أثناء الصلاة في اليدين أو في الرأس أو في اللحية، بل ينبغي السكون والاستقرار والخشوع في أثناء صلاته، وهذه الأفعال كلها من منافيات الخشوع. أيضا من المكروهات فرقعة الأصابع في أثناء الصلاة، ومن المكروهات الجلوس إقعاء كإقعاء الكلاب، أي أن يجلس المصلي كما يجلس الكلب. هذه الجلسة من مكروهات الصلاة، بأن يعتمد على رجليه ويضع يديه في الأرض، هذا يسمى الإقعاء وهو مكروه. أيضا من مكروهاتها القيام إلى الصلاة متكاسلان أو متناعسان، ولذلك قلنا قبل ذلك عليه أن يريح نفسه في النوم وفي سائر أنواع الراحة، بسائر أنواع الراحة لئلا يضطر إلى القيام إلى الصلاة متكاسلا أو متناعسا. أيضا من المكروهات النفخ في موضع السجود، حينما يريد السجود قد يرى ترابا أو وسخا فينفخ فيه بفمه، هذا النفخ مكروه، فليزل ما أراد إزالته بيده ولا إشكال في ذلك. أيضا من المكروهات عقص الرجل لشعره، لشعر رأسه، أن يجمع شعر رأسه ويربطه ويجعله في وسط رأسه، هذا ما يسمى العقص وهو مكروه. أو أن يجعله كما تفعل النساء بجمعه وربطه مع بعضه البعض، هذا مكروه. أيضا من المكروهات أن يتعمد المصلي الالتفات بالوجه فقط إذا لم يصل إلى محض اليمين أو الشمال، هذا جائز ولكنه مكروه. ولنلاحظ أن المكروه هنا هو الالتفات بالوجه فقط وغير البالغ إلى محض اليمين أو الشمال، أما لو بلغ إلى محض اليمين أو الشمال فقد تقدم الكلام فيه وأنه من مبطلات الصلاة وليس من مكروهاتها. أيضا من المكروهات الامتخاط والبصاق، إخراج الأوساخ من الأنف أو الفم، هذا مكروه من مكروهات الصلاة ونحو ذلك من المكروهات. فقد دلت الأخبار على مكروهات أخرى غير ما ذكرناه، إلا أننا أردنا الاختصار في هذا المقام، ونتكلم في المحاضرة القادمة عن أحكام السهو في الصلاة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.